بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الآية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هنا: ولا تحسبن ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله لأعلى كلمة الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد لم يمت إنما حي عند ربه يرزق. قال جابر أو ابن مسعود: أما إنا سألنا عن ذلك عن هذه الآية فقيل لنا والغالب أنه النبي أرواحهم في حواصل طير خضر هنالك قناديل معلقة بالعرش فتسرح أرواحهم في الجنة حيث شاءت تتنعم حيث شاءت في الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش قنديل عرف القنديل فانوس أو فهذا مكان استقرار الطيور التي فيها أرواح الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة كيف شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. طلع عليهم ربهم اطلاع هل تشتهون شيئا أزيدكم قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى لما يرون من الكرامة. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وتسبق القول منه أنهم إليها لا يرجعون. قال تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم يرزقون أين هذا الرزق؟ الفسيح فينا. ومن الدليل على أن الشهداء أحياء كون جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه مع الملائكة عليه رضوان الله وهكذا عموم الشهداء. يا جابر أما علمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا عبدي تمنى علي تمنى اطلب شيئا عبدي تمنى علي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لما يرى من الكرامة الحديث. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون رزقنا الله وإياكم الشهادة في سبيله. قال تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله مسرورين بالنعيم الذي هم فيه بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يستبشرون بقدوم إخوانهم إليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنهم يقولون: يا ربنا بلغ عنا إخواننا بلغ عنا إخواننا بما نحن فيه من النعيم حتى يقدموا على القتال في سبيله فينالوا الكرامة التي نلناها والشرف الذي تشرفنا به. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يقولون لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فبلغنا الله حال الشهداء وما يقولونه، حال الشهداء وما يقولونه. وفي هذا الباب كان ثم قرآن نزل في الذين قتلوا ببئر معونة، فقد جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين له إسلامهم، قال يا محمد نحن معنا قوم كثيرون فأرسل معنا بعض أصحابك يا رسول الله يعلموننا القرآن ويعلمنا أهالينا القرآن، كن في بلادنا نكرمهم يكفيهم معيشتهم ويعلموننا القرآن والدين. فانتقى لهم النبي 70 من أفضل الصحابة، 70 من القراء، فأخذوهم ولما ابتعدوا عن المدينة بزمن أوثقوهم وقتلوهم جميعا، قتلوا 70 كلهم. فأنزل الله فيهم قرآن كان يتلى ونسخ تلاوة، ألا بلغوا نبينا وقومنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وكان قرآن يتلى. فما حزن النبي حزنا أشد من حزنه على قتل هؤلاء 70 من القراء. فالذي نال الشهادة نالها والحمد لله، ولا يتمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا الفانية، كما قال النبي في شأن جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة لما قتلوا هو يبكي، وما يسرهم أنهم عندنا، ما يسرهم أنهم عندنا، وفي رواية ما يسرون أنهم عندنا. الكل صحيح والكل صحيح. فالحاصل أن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء، وإن تمنوا الرجوع للدنيا فقط كي يقتلوا ويكرموا ثانية، وإلا فما هم فيه خير، خير بكثير مما نحن فيه، ولا مقارنة، ولا مقارنة إذ أكرموا بهذه الكرامة العظيمة. ولكنهم الحمد لله يتمنون لنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ولا يحقدون علينا بل يستبشرون، كانوا يقولون هلموا أقدموا. ولعله تقدم في سورة ياسين قول القائل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لمؤازرة الدعاة إلى الله، قال إني أمنت بربكم فاسمعون، وأعلنها فقتلوه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة رحمه الله رضي الله عنك يا هذا، قد كنت ناصحا لقومك حيا وميتا، حيا وميتا تمنيت لهم الخير مع أنهم قتلوك. قال تعالى يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخف ولا تحزن، لا تخف يا من تريد الجهاد في سبيل الله فيقدم على الجهاد، ولا تحزن على من ستترك فإن الله يتولاه. لا تخف مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. دائما الله لا يضيع أجر أهل الإيمان، الله لا يضيع أجر أهل الإيمان الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كان أبو بكر والزبير منهم. فلما قدر الله على المؤمنين يوم أحد ما قدر من قتل بعض الأفاضل كحمزة رضي الله عنه ومصعب بن عمير وغيرهما، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف أبو سفيان يرتجز ويقول الهبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، ويرتجز بهذه الأشياء، وانصرف بعد أن أجيب من عمر ببعض الإجابات. وساءه أن النبي ما زال حيا، ساء أبا سفيان كون النبي حيا. فلما انصرف صرف بعد أحد هو أصحابه في الطريق، وكأنهم انتصروا من وجهة نظرهم، وقفوا مع بعضهم فقالوا ماذا صنعنا اليوم؟ لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، فبئس ما صنعتم. احنا مجينا على اي اساس يعني كلامهم؟ يعني انتم ما قتلتم الرأس، لا الذي أتيت من أجله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيتم نساء، ما رجعتم بامرأة سبيتموها من المسلمين، لا الكواعب أرتبتم ولا محمد قتلتم، فبئس ما صنعتم. ماذا نصنع؟ نصنع نرجع إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أصحاب محمد فنستأصلهم، فنستأصلهم البقية الباقية منهم. فلما كان ذلك وبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام انتدب من أصحابه 70 أو انتدب من أصحابه عددا، والجروح فيهم، ولكنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، واستعدوا للدفاع واستعدوا للقتال ثانية. فبلغت أبو سفيان هذه الفعلة فقذف الله في قلبي وقلب أصحابي الرعب، إذ جاءتم أقاويل بأن محمدا وأصحابه استعدوا لكم لاستئصالكم، فقال إذن ننصرف. قالت عائشة العروة كان أبواك من الذين قال الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هنا شيء يثيره العلماء حاصله أن الكلمة تتعدد معانيها، فالمقول لهم ناس، والقيلون لهم ناس، والذين جمعوا لهم ناس. المقول لهم ناس هم رسول الله وأصحابه، قال لهم الناس هم أهل النفاق الذين وصلهم الكلام إن الناس قد جمعوا لكم الكفار. فالكلمة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا كان؟ فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. هذه الملمات والشدائد يزيد الله بها على الإيمان إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالشدائد تزيد المسلمين ثباتا وإيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، أن يكفينا الله ونعم المعتمد الذي نعتمد عليه. نعتمد على الله فنعم الذي نعتمد عليه، نعم الوكيل الذي وكلناه أمرنا واعتمدنا عليه في شؤوننا. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، قالها أصحاب محمد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة طيبة وحصن طيب نتحصن منه إذا خوفنا مخوف، إذا رهبنا مراهب. قال قائل من الناس إنهم سيفعلون بالسنين كذا، بالملتحين كذا، بالمصلين كذا، بالمنتقبات كذا. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يكتب ما يبيتون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولو أراد الله سبحانه لهذا الدين زوالا لزال يوم أن كان النبي في بيته والكفار على بابه بالسيوف يريدون قتله، ولكن سلمه الله. ولو أريد لهذا الدين ذهاب لذهب والنبي في الغار وصاحبه والكفار على باب الغار، لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصر النبي وأصحابه. وكذلك ابتلي النبي بقتل 70 القراء وما ضيع الله دينه أبدا، ولكن الأيام دول، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالثبات الثبات. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أي هذا القول إيمان، زادهم التخويف زادهم إيمانا، التخويف زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل، لما سمع المشركون الذين جمعوا الجموع ثانية الانقباض على رسول الله بأن الرسول مع أصحاب استعدوا وجاءوا لاستئصالكم انصرفوا، وسلم الله أهل الإيمان، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فأنعم الله عليهم بالأجر الذي نالهم والحمد لله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، أي اتبعوا ما أرضى الله عنهم. إذ النبي لما استنفرهم نفروا، ولما انتدبهم انتدبوا، والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيها وجهان مشهوران أشهرهما إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه يا أهل الإيمان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، يقول سيفعل بكم الكفار كذا وكذا وكذا وكذا، يخوف أولياء فلا تخافوهم، أهل الإيمان لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني، ومن ثم اعملوا بطاعتي واجتنبوا معصيتي وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الوجه الأول. وقيل يخوف أتباعه ومن ساروا في سلكه إنهم عصوهم، يخوفهم. ويشهد لهذا الأخير أيضا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، تدفعهم من المعاصي دفعا، تخوفهم تخويفا. هذا المعنى أيضا له نصيب من الصحة، فأتباع الشيطان دائما الشيطان يخوفه، دائما الشيطان يخوفه. ففي الآية الوجهان المشهوران للعلماء إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم يا أهل الإيمان بأولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والثانية إنما ذلكم الشيطان يجبن أولياءه فأقبلوا عليهم يا أهل الإيمان ولا تخشوا فإنهم جبناء. والقولان صحيحان والله أعلم، يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تحزن على شخص ارتد أو تمادى في كفره وضل ضلالا بعد ضلال بعد ضلال، لا تحزن عليه. هنا السؤال المطروح، كيف لا أحزن، كيف لا أحزن والنفس مجبولة على الفرح إذا آمن شخص كافر وعلى الحزن إن كفر شخص مسلم، النفس مجبولة على ذلك. نحن إذا سمعنا عن مسلم ارتد حزننا، وإذا سمعنا عن كافر أسلم فرحنا، فكيف لا يحزنني الذين يسارعون في الكفر أي يتمادون في الكفر أو يرتدوا بعد إسلامهم، كيف لا يحزنني ذلك؟ هذا سؤال مطروح، كان الجواب عليه من جمهور المفسرين أن المراد بالحزن الحزن المقطع للقلب الذي يهلك الشخص بسببه أو يكاد، لقوله تعالى لعلك باقي نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، ولقوله تعالى لعلك باقي نفسك على آثارهم أن لا يكونوا مؤمنين، قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالحزن المنهي عنه هنا الحزن القاتل المدمر للجسم الذي يشغل عن الطاعات، لا تنشغل به وامض في طريقك، فربك عليم بما يصنعون، عليم بمن يستحق الهداية فيهدى، بمن يستحق الهواية فيغوى، عليم بكل ذلك. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، بكفرهم لن يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يختم الحديث القدسي قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، أي لهم عذاب مؤلم موجع، عذاب عظيم. آيات القرآن مليئة بإيضاح شيء من هذا العذاب العظيم. إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بخاره يشوي الوجوه، بخار إذا قرب من الفم شوى الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. صوره متعددة في كتاب الله: ذلكم العذاب العظيم والذي يفكر فيه لا يطيب له عيش، خشية من الله وفرقا مما أعد لا للعصيان والتمرد، لولا أن الله سبحانه قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لهلك أقوام. فإذا قرأت عن استغاثات أهل النار كما سلف وسبق وهم يصطرخون فيها، تخيل هذا، أنك لو سعت في الدنيا على نار، لسع فقط على قدر ساخن فقط أحميت عليه النار زمنا، كيف تصيح بأعلى صوتك؟ فكيف بالذي الجحيم مأواه، له منها مهاد ومن فوقه غواش يضج ويصيح غاية الصياح، صياح لا يتصور ولا يتخيل. مرة ينادي ربه، مرة ينادي الملائكة، مرة ينادي المؤمنين، ينادي من يستطيع أن ينادي، وهم يصطرخون فيها: ربنا، أي يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، والأخرى: يا مالك ليقضي علينا ربك، والثالثة: أفيضوا علينا من الماء أو بما رزقكم الله. نيران مشتعلة في الأجسام، يريد الولد من أبيه أن يطفئه، والأب من ابنه أن يطفئه، أفيضوا علينا من الماء أو بما رزقكم الله، فيجاب: إن الله حرمهم على الكافرين. قال تعالى: ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان رضوا به بليلا عن الإيمان وآثروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم مؤلم موجع. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا يظن الكافر أننا تركناه ومددنا له في العمر ووسعنا له في الرزق، لا يظن الكافر أننا أردنا به خيرا لما بسطنا له في الرزق وعافيناه في البدن ومددنا له في العمر، لا يظن أن هذا الإملاء التأخير. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي أن إملاءنا لهم وتأخيرنا لهم في النعيم دون عذاب وفي الصحة دون مرض خير لأنفسهم، كلا، إنما نملي لهم نؤخرهم. لماذا؟ ليزدادوا إثما، أن يرتكبوا إثما بعد إثم بعد إثم فيزداد ثم العذاب. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، لهم عذاب مذل مخزي من الإهانة، لهم عذاب مهين مذل مخزي. فلا يظن الكافر المتمتع بكفره أنه يكرم بالرزق الواسع الذي يأتيه وقتا بعد آخر، وبالمال والجمال الذي معه، وبالبنين والمناصب والوجهات. إنما نملي لهم كل يوم ليزدادوا إثما، أما المؤمن فكل يوم يزداد صلاحا، الحمد لله، لا إله إلا الله، اتباع جنائز، شهود جنائز، عيادات مرضى، حنون على فقراء، استغفار، توبة، أوبة، رجوع إلى الله. أما الفاجر كل يوم تتراكم عليه السيئات، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال تعالى مذكرا أهل الإيمان: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليترك المؤمنين هكذا. دخل فيهم الدخيل الذي ليس منهم، دخل معهم المنافق الذي ليس منهم، ما كان الله ليتركهم هكذا، دخل فيهم من ليس منهم حتى يميز الخبيث من الطيب. لزاما ياتي وقت يميز فيه الطيب من الخبيث، يميز فيه الدعي من المحق. لا بد ان تاتي ابتلاءات وفتن حتى يميز بها الصف المسلم، حتى يميز بها الصف المسلم، فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، وينكشف امر اهل النفاق كما حدث يوم الاحزاب. اذ قالت طائفه منهم: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون: ان بيوتنا عوره وما هي بعوره، ان يريدون الا فرارا. فلا بد ان تاتي ابتلاءات يتميز بها المؤمن الصادق في قوله، ويتميز بها ايضا المنافق الدعي. وهذا تضح بصورة موسعة في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم المصدقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، كالذي جاءت مقدمات الموت. إذا ذهب الخوف سلقوكم بأسنة حداد. الآية فارق بينهم وبين لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فجرت سنة الله في الخلق على أنه يبتلي أهل الإسلام حتى يظهر منهم المنافق من الصادق. هذا قوله: ما كان الله ليذر ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الحال التي اختلط فيها غيركم بكم حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يا أهل الإيمان، فالغيب قد استأثر الله به، ولكن الله يجتبي بالرسل من يشاء، أي فيطلعهم على ما يشاء. أطلع الله بعض أنبياء على بعض الغيب ليس على كله. قال عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قال الصديق عليه السلام يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء، أي يطلعهم على بعض الغيب. فآمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، صدقوا الله فيما أخبركم به، أيقنوا بوعده ووعيده، أيقنوا بثوابه وعقابه. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. كتب الله لنا ولكم الأجر والثواب، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.